نصرة المستضعفين ألا يعذبوا في بلادهم ولو كانوا كفارا. ونحن لذلك المواثيق الدولية التي يسمونها نحن نحترم منها ما يوافق الشريعة ونلتزم بذلك، وما يخالف الشريعة فشرع الله وشرط الله وعهد الله أسبق وأوثق وأعلى. يقول لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه، مثل الحلف على التناصر مطلقا، عندما نقرر أن نهجم على قبيلة كل القبيلة معنا، عندما نقاطع قبيلة أخرى تكون كل من معنا في الحلف ضد القبيلة في المقاطعة مع القبيلة الأخرى، وهكذا يتعاونون على الجاهلية على شعارات باطلة وعلى مخالفة الشريعة، فإذا تحالفوا على ذلك كان تحالفهم مردودا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر ابن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى، عن مجمع ابن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قال ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب الصحابة ولكن بقي أمان آخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاللهم اغفر لنا رب. الاستغفار أمان للأمة، أمنة للأمة. قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى معنى واحدة، عشان كده بقول الإخوة لما يقولوا أمن وأمان، ما الأمن هو الأمان، ما فيش فرق بين الاثنين، ما ينبغيش التكرار يعني. يقول ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب. واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. هذا حديث من معجزات النبوة. قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذا كله من معجزاته صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصحابة ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع قال أنه سمع عمرا وجابرا يخبر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم